This menorah. This menorah is pain related to menstruation. Pain related to menstruation. This menorah بتقسم لمجموعتين كبار. في حاجة اسمها primary this menorah. نوع تاني أكيد هيبقى اسمه secondary. البرايمري ده بيسموه سبازماتيك، السكندري بيسموه كونجستيف. البرايمري ديسمنوريا هي سبازماتيك دي بنتكلم عليها في الاول. اسمها سبازماتيك ديسمنوريا دي شكلها عامل ازاي؟ ده بين بيتوصف بالهيد. البين ده بيبقى يجي مع المنستريشن، يعني يبقى اكتر اول وثاني يوم في المنستريشن. والبين الكاركتر بتاعه كوليجي ومكانه في اللور ابدومين، وممكن يسمع في الباك، وممكن يسمع في الانر تايم داون تو ذا نيم، وممكن يبقى معاه شويه سيمتومز يعني نوزيا او اوقات توصل لغايه بارتي. الكلام ده يحصل في واحده لسه ما كملتش، يعني لسه ما اتجوزتش او لسه ما كملتش، وبعد ما تتجوز بيحمل بي دي ال تدريجيا او ممكن يختفي خالص نتيجه للتشينجز اللي بتحصل في السيرفيس مع الحمل ومع الولاده. حتى لو قلت سيزيريان بارتي بيحصل تشينجز في السيرفيس مع بريجنسي، خلي السيرفيس اوسع وبالتالي الاكسبرشن بتاع الضغط بيتم بسهوله اكتر. فالسبازمونيك ديسمنوريا بتختفي لما البنت دي تتجوز وتخلف بعد كده. يبقى مره ثانيه بقى البين ده بيجي في اليوم التينيز عاده قبل سن الجواز والحمل والولاده. البين بيبقى في اللور ابدومن، بيبقى كوليكي، ممكن يبقى رديئة في الباك او في الانر اسبيكت اوف ذا تايب، وممكن يبقى معاه سيمتومز من نوعيه نوزيا او بوسيبلي كمان فوميتنج. البين ده له انديكيشن مهمه كنا قلناها قبل كده، ده يحصل في واحده عندها ايه؟ اوفيليشن، ده يحصل في الاوفيلات السبازموتيك ديسمنوريا دي سببها ايه؟ طبعا اهم سبب خالص يعني سبازموتيك ديسمنوريا هو ريليس اوف بروستاجلاندز، دي اهم حاجه هي بروستاجلاندز. في اسباب ثانيه ماي كونتريبيوت للبين ده، في مثلا ايه؟ لو بين بريشر. تسمعوا بتهيألي كلكم على انه مش كل الناس بيتحملوا البين زي بعض، يعني في ناس بيقدروا يستحملوا البين وفي ناس ثانيين البين بريشر بتاعهم يعني واطي قوي قوي وهكذا. دول مش ناس بيدلعوا، هي الحكايه تعتمد على مستوى الاندورفينز والانكابلز. الاندورفينز والانكابلز عموما بتعمل موديليشن للترانسميشن بتاع البين سنسيشن. يمكن تكونوا سمعتوا ان البين سنسيشن بيمشي فيه فايبرز خاصه بيه وبيخش في تراك اسمه لاترال سباينال ثيرامك تراك. الترانسميشن بتاع البين سنسيشن ده ممكن يقل تاثير الاندورفينز والانكابلز. فاللي عندها اندورفينز والانكابلز اكتر شويه من غيرها احساسها بالبين يبقى اقل، واللي عندها اقل احساسها بالبين يبقى اكزاجريتد وهكذا. في كمان فاكتور تاني كنا خدناه برضه، ستينوزس، سيرفايكال ستينوزس. لو السيرفيكس ده ضيق زياده عن اللزوم البنت يجي لها سبازماتيك ديسمنوريا اكتر من المعتاد. بالمناسبه كده ماشي، يعني تشخيص ستينوزس ده ازاي؟ فيلير اوف باسج اوف الساوند، الساوند ما يخشش اساسا جوه السيرفايكال كمان. ما تشخيص الانتراتراد اديشنز ازاي؟ الساوند يخش جوه السيرفيكس بس ما يخشش جوه. تمام؟ المهم سيرفايكال ستينوزس تعمل كده. ممكن اللي يعمل كده برضه ديستربت بولاريتي. فاكرين قصه البولاريتي دي؟ المفروض اقوى حته تعمل كونتراكشن تبقى فوق وبالتالي الدم يخرج. لو حصل بقى ان في سيجمنت في النص تعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوق هيبقى في ديستربت بولاريتي، تعمل حاجه اسمها كوليكي يوتروسيت. عامل شويه زي اللي اسمه هايبرتونيك انرشا لو كنتوا فاكرينه. لخبطه في الكونتراكشن بتاع اليوترس. يوتراين انوماليز برضه بيبقى معاها كده. يعني عندها بايكورنيو يوترس او يوترس متني على بعضه قوي بيسموه كوكليت يوترس. كوكليت يعني شكله زي الكوكليا متني قوي قوي على بعضه كده. ده بيبقى فيه ابنورمال ارينجمنت اوف ذا ماسل فايبرز، دي برضه تبقى عرضه اكتر من غيرها انه يبقى عندها سبازماتيك ديسمنوريا. اللي عندها يوتراين انوميز ديفلوبمنت في بقى نظريات قديمه قبل ما يكتشفوا بروستاجلاندز. في واحد كان طالع كده زمان قال لك القصه دي مايوتريال اسكيميا، قال ايه اللي بيحصل اسكيميك تشينجز وبتاع، حتى كانوا بيسموها يوتراين انجينا. كلام فارغ مش حاجه كده يعني، زي النظريه القديمه خلاص. في واحد تاني كان بيقول لك الرجي ليه ما تفهمش الرجي وخلاص، يعني اي حاجه هو اي واحد عادي بيقول اي حاجه وخلاص. بس طبعا اكتر حاجه اكسبت اللي هي بروستاجلاندنز بالاضافه للحاجات التانيه. اقول لكم على سؤال كان الدكتور سعيد بيقول لك طبعا انتوا بتحبوا الاسئله بتاعته، بيقول لك امتى تعمل انفستيجيشن لعيان سبازماتيك؟ وعلى حاجه طبعا يعني الحقيقه يعني دلوقتي واحده بجد عياده بتشتكي من سبازماتيك ديسمنوريا بتكتب لها علاج وخلاص، يعني امتى اعمل انفستيجيشن؟ طبعا ما استجابتش للعلاج. او لو سبازماتيك ديسمنوريا حصلت في واحده بعد الولاده، يعني مش المفروض الكلام ده يحصل. طب انا عامل انفستيجيشن ليه؟ لاني ممكن الاقي بقى ساعتها ستينوزس، ممكن الاقي تراين ابنورماليتيز، حاجه كده. المهم هنعالجها ازاي؟ غالبا اللي بتحمل وكده بتبقى اليوترس بتاعها سليم مبتبقاش في مشكلة. بس قصة ممكن احنا بنتكلم فاصل دي على واحدة لسه متجوزة، هي واحدة جات عيادة وعندها سبازماتيك ديسموريا، كانت بتطلع علاج ما اتحسنتش. المفروض نعمل أو ولدت وبرضه ما زال عندها سبازماتيك. العلاج بتاع سبازماتيك ديسموريا هيبقى أولا بي أشورنس، ودي حاجة كنا لسه بنتكلم فيها قريب قوي مع المنفوذ. البنت سؤالها قلقانة من الوجع ده، انت هتطمنها ان مفيش مشكلة وان دي حاجة عادية، بالعكس هتقول لها دي حاجة كويسة، مش هي كويسة اهو، لكن اكيد انها مجبولة مظبوط كويس. وهي هتقول لها تنصحها انها تشغل نفسها باكسرسايز، فيزيكال اكسرسايز. فيزيكال اكسرسايز ده انتوا عارفين انه بيزود الريليز بتاع الاندورفينز والكابلز، فهيقلل شوية البين سنسيشن. وبعدين بعد كده هندي ادوية. منطقي ان احنا ندي انتي بروستاجلاندز. هو في نوعين من الانتي بروستاجلاندز، في نوع يقلل البروستاجلاندز وفي نوع تاني بيقلل البروستاجلاندز وكمان دي انتاجونايز الافكت بتاعها. النوع الاولاني اللي اسمه تايب 1 انتي بروستاجلاندز دي بتقلل تكوين البروستاجلاندز. دول بيقع تحتهم اشهر دواء في الدنيا اللي هو مين؟ اسبرين. اسبرين تايب 1 انتي بروستاجلاندز، ده بيقلل البروستاجلاندز. في ادويه تانيه بتقللها، وحتى البروستاجلاندز الموجوده ما بتعملش الافكت القوي بتاعها. كورسمون فاتو اللي هما تحتهم فصيله النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. تسمع على مانفيناميك اسيد، حاجه اسمها مانفيناميك اسيد، تسمع على حاجه اسمها كونستان، في حاجه اسمها ايبوبروفان. ايبوبروفان ده اللي هو موجود في السوق باسم يا اما ايبوبروفان يا اما بروفان، يعني الحاجات دي كلها بتستخدم في علاج السبازماتيك ديسنريا وهي فعاله. المشكله في الادويه دي زي ما تكون سمعت عنها في فارماكولوجي ان هي افكت سيء على الضم، يعني ممكن استخدامها في فتره يعمل ارثر وحاجات كده. في توليفه كويسه قوي ان الواحد يدي انتي بروستاجلاندين ومعاه انتي سبازماتيك، ساعتها بدل ما ادي 3 4 اقراص ولا كبسولات من انتي بروستاجلاندين في اليوم ادي واحده بس، فهقلل السايد افكت والبوتنشيال الاكشن بتاعها وتقلل السايد افكت، فممكن ندي انتي سبازماتيك. نادرا ما بندي كالسيوم شانل بلوكرز. كالسيوم شانل بلوكرز اللي بتعرف انها بتعمل ريلاكسيشن في السموث ماسك، مش كده؟ بس هي راح تعمل برضه دلاجيشن بسيط ضغط وبتعمل كل ده. كان في فكره كده طلعت انك تدي ايستروجين. عارف مين اللي جات له الفكره دي؟ الراجل بتاع الاسكيميا ده اللي كان بيقول ان النظريه تبع اسكيميا. هو عارف ان الاستروجين بيزود الاسكيميا، هو مصدق بقى روحه ان دي اسكيميا فادى ايستروجين. لما ادى ايستروجين صدق روحه اكتر بقى. عارف لما ادى ايستروجين ثلاث دول ديسمينوريا واحده. راحت ليه؟ عمل سبريشن اوبريشن. ممكن لو انت عايز تتبنى المبدا ده ممكن تدي بيلز، كنت عايز خليها انا وبيرات مش لازمه قوي، يعني حاجه بيدي بيلز في علاج الجسم ده تمنع الاوبريشن. هو ده انا مش عارف كده عادي ليه ما اعرفش يا استاذ معين كده ما صحش، يعني تجيب سجن بيمنع الاوبريشن ويخلي الدوره تيجي راح تيجي دوره بس هو انا هنا نادرا ما نحتاج سيرجيكال تريتمنت. سيرجيكال تريتمنت ان احنا نعمل سيرفايكال دايلاتيشن. الدايلاتيشن منطقي لو هي عندها ايه؟ تنوزس، يعني عندها تنوزس يبقى فيري لوجيك انك تعمل دايلاتيشن. انما في ناس بقى كانت مش بتعمل بس دايلاتيشن، كانوا بيعملوا حاجه اسمها اكسسيف دايلاتيشن اوف سيرفيس، يعني هو عن عمد يوسع سيرفيس زياده عن اللزوم لانه في سيمباثيتك بلكسس اوف نيرفز حوالين السيرفيس. هو هدفه ان لما نعمل دايلاتيشن يقطع سيمباثيتك فايبرز عشان هي دي اللي بتنقل البين سنسيشن. هو بيعمل اكسسيف دايلاتيشن علشان يمنع ترانسميشن بتاع البين سنسيشن. طبعا دي حركه غشيمه جدا، يعني ما حدش يعمل كده، لان ده يعمل على اللونج ران از ميكينج لونج ملوش لازمه. يعني هو الجد يعني ان الواحد ممكن يعمل دايلاتيشن لو كان عنده استنوزس، اذروايز مش مفضل قوي. في جراحه ثانيه لو كنت عايز بقى تعمل بري سيكرال سنتفاكت فاهمين ايه؟ تفصل الكهرباء عن البلفس، يعني تفصل البين سنسيشن من البلفس خالص، اسمها بري سيكرال سنتفاكت. كنا قلناها في الادفانس مالجنسي الحالات بقى مانجمنت اوف بين ستيج 4 كانسر وهكذا. ده اللي اسمه سبازماتيك ديسمنوريا، بس هو في نوع تبعه تابع له سب تايب كده اسمه ممبرنس ديسمنوريا. ممبرنس ديسمنوريا دي عباره عن ابنورمال ميكانيزم اوف سيباريشن اوف ذا اندوفيتيوم. ومفروض الاندوفيتيوم ده لما بينزل بينزل في صوره فراجمنتس، انما في بعض الناس حالات نادره كده الاندوفيتيوم ما بينزلش كفراجمنتس، بينزل از وان بيس، بيحصل له شيرنج كله على بعضه از وان بيس از ميمبرين، عشان كده مسمينها ممبرين. بينزل كاست، كاست يعني ايه؟ خط يعني قالب، كأنه قالب بتاع اليوترس كده نازل حتة كده. طبعا دي عشان تخرج محتاجة very strong contraction، محدش يعرف دي بتحصل ليه، ده normal انك الناس مخصف ريشن. انا حاولت تعليقة اقول لك عارف تعليقة الفات، غير شكل الاندوميتريوم. يعني هدي للست دي بيلز، هي البيلز عبارة عن استروجين هرمون، هي استروجين البروجستين، ودي بتعمل في الاندوميتريوم تغيرات، بتعمل حاجة اسمها إديما أو تستروما وأتروبيوتيك. يعني الست اللي بتاخد بيلز الاندوميتريوم بتاعها شكله مختلف عن اللي ما بتاخدش، له منظر خاص كده. يمكن لو غيرت شكل الاندوميتريوم يتغير الميكانيزم اوكسيبريشن، فممكن عندهم ميمبرين جسم المراية يستفيدوا من البيلز. ده النوع الاولاني اللي اسمه primary or spasmodic وتبعه membranes. في نوع تاني بقى اسمه secondary or congestive dysmenorrhea. secondary or congestive dysmenorrhea فرق بينه الرواية قالت لك انه الشريم شكله كده انه one piece of the brain. اللي اسمه secondary او congestive dysmenorrhea اسمه بيدل عليه هو secondary to pelvic congestion. كلكم تعرفوا يعني الناس اللي عندهم دوالي في رجليهم عندهم varicose veins، لما البني ادم من دول يقف طول النهار ها البنت تبقى congested قوي قوي، بحس بتقل وجع كده في رجليه، بحس بتقل وجع لما البنت تبقى congested على الاخر. هنا الست برضه هتحس بتقل وألم لما البنت تبقى congested على الاخر. البنت تبقى congested على الاخر قبل نزول الطاقه، ده اكتر وقت بيحصل فيه congestion. فالبين يبقى قبل الدورة، بين يبتدي قبل الدورة بأسبوع ويفضل يزيد يوصل للماكسيمم بتاعه قبل نزول الدورة مباشرة، وبعدين مع نزول الدورة بين يجرادوا ايه؟ خلاص البينز ما بقتش كونجست، الدم نزل والبينز ما بقتش كونجست. البين هنا بيبقى دال ايكينج بين، وبيبقى له بيسمع في الظهر ولا بيسمع في الركبة ولا حاجة. سببه pelvic congestion. البلفيك كونجيشن ده ممكن يجي من اي بلفيك باثولوجي انا اتفقنا، شوية سيرفيسايتس، شوية سيرفينجايتس، شوية ريتروفيرجن رولابس، اي حاجة، حتة فايبرويد اندومتريوزس، اي حاجة تعمل بلفيك كونجيشن. والكلام ده بيبان اكتر في الستات المتجوزين، يعني اللي هي اتجوزت ممكن بقى يجي لها شوية سيرفيسايتس، يجي لها شوية سيرفينجايتس، حاجات كده. فتبقى لو حبينا نقارن بين سبازموتيك والكونجيشن، سبازموتيك كوليكي ده هابينس او ده الايه؟ سبازموتك تحصل مع الدورة، كونجستيف بتحصل قبل الدورة. سبازموتك بتسمع يا في الظهر يا في الرجل، ده ما بيسمعش حاجة. سبازموتك يحصل في واحدة لسه لا اتجوزت ولا حملت، كونجستيف بيحصل أكتر في الستات المتجوزين. طيب في نوع خاص من السكندري أو كونجستيف ديسمنوريا، اللي هي الديسمنوريا بتاعة حالات الإندومتريوسس على وجه التحديد. بما إنها عندها كونجستيف ديسمنوريا، فالبين بيبتدي قبل نزول الدورة بيجي خمس أيام سبع أيام حاجة كده، يفضل يزيد. كان المفروض مع نزول الدورة يجربوا إيه؟ ودي اختك زي ما بيتبقى ده بيزيد زيادة حادة، لانه زي ما حصل شادينج هنا حصل شادينج في الاكتوبيك سايتس small cystic spaces and endometriotic lesions، دي حصل فيه bleeding جواها، فدي بتدي سيبير بين. يعني البين بيفضل يزيد كده، بدل ما يختفي بيزيد زيادة حادة. منظر ده الوير كريشندو، وبعدين الدم اللي مجمع هنا انتو تعرفوا انه بيحصل فيه absorption of fluid، فيبتدي البين تدريجيا. This pattern is very characteristic to the endometriosis. ودي يعني subtype من congestive dysmenorrhea. تكتب عن الكريشن؟ ايه كلمة كريشن دو ولا congestive دكتور، والبين نفس الكاركتر؟ البين لما بيبقى نفس الكاركتر البين لما بيزيد بيبقى بس البين يعني قد يكون لدرجة حتى حاجة زي ستيريك بيبقى سيبير بين بيقل بقى بيقل تدريجيا very gradually، فما يحصل absorption للبلد او يحصل absorption للفلوز من البلد. في نوع تاني يعتبر subtype من الكونجستيف ديسمنوريا بيسموه ovarian ديسمنوريا. هنا الكونجستيشن وصل للأوبريز، أوبريز هي كمان كونجستيف، بيدي فين في الإيلياك فوسطي فون ببتاع ده أصلين فين ولا ايه في بوت إيلياك فوسطي على ناحية دين الإيلياك فوسطي لما الأوبريز كمان تبقى روشس. على فكرة بقى ده مش مفروض أبدا في الواحد يبقى خفار يلخبطه مع حاجة اسمها أوبيلاتوري فين. أوبيلاتوري فين is completely different. وبالبريتين ده فين بيحصل؟ في ناحية واحدة وسط الشعر، انما ده بيحصل على الناحيتين قبل نزول الضوء. ما هو اللي انا بقول عليه اللي اسمه اوبيرنج ديسمنوريا جزء من الكونتراستيف ديسمنوريا، فبيحصل قبل نزول الضوء على الناحيتين، انما الاوبيرابريتين بيحصل على ناحية واحدة وسط الشعر. For an unknown reason the obligatory pain is more evident فوق سن 30. نعرفش ليه بالضبط انما الاوبيرابري بين بيبقى اكثر وضوحا فوق سن 30. عارف ست اللي عندها 34-35 سنة وتعرف بوضوح يوم الاوبيريشن، تحس بوجع ووجع باين كده قوي ناحيه اليمين واحنا في وسط الشهر وبتاع. يمكن الستات ولا البنات اصغر سنا ما بيبقاش واضح عندهم من نفس القدر اللي بيبقى عند الاكبر سنا. ده سبب الريليف البروستاتا. دي القصه بتاعه اللي اسمه اوبيراتوري بين. اوبيراتوري بين طبعا واحد من علامات الايه؟ واحد من السنتر سجستيف اوبيريشن. بيلو اسم كده بالالماني، هتشوفه كان في المدرسه الالماني. اخد راحتي يعني. اسمه ميدل شمرتز. ميدل شمرتز ده بيكتب في الكتب، ده مش من عندي يعني. ميدل شمرتز، ميدل يعني في النص، شمرتز يعني بين، يعني بين اللي في النص. نص ايه؟ نص الشعر. ايه رايك؟ هو الاسبازمولك ديسمنوريا ولا غير الاسبازمولك؟ ايه اللي بيجمع ما بينهم؟ مش اي حاجه بتجمع ما بينهم غير ان هما الاثنين دول من علامات الاوبريشن. ولا حاجه ولا حاجه، ده احكي لهم فين بيجي مع الاستريشن والتاني فين بيجي بوست الشهر. ملوش بالنسبه لنا كدكتور؟ لا هو عاده لا يستدعي كده. هو لو قلت هديله تريتمنت هدي انتي بروستاتا، بس هو اصله بيقعد من ساعتين لاربع ساعات غير التاني. التاني بيقعد له يومين او اكتر. بيفضل حاجة أخيرة اسمها بي ام اس. أكيد كلكم سمعتوا عن بي ام اس. ودي حد ما سمعش عليه؟ سمعت عليه فين؟ تطلع بين البي ام اس، تطلع في الأفلام الأمريكية تشتغل. البي ام اس ده اسمه بري منسترال سندروم. بري منسترال سندروم هو سندروم يعني مجموعة من الأعراض بتظهر بري منسترال. مجموعة الأعراض دي عبارة عن الآتي: واحد depression irritability and anxiety. عارفين فرق بين الكلام ده ولا الكلام ده استنباط بس على عامة؟ depression يعني اكتئاب، irritability يعني ايه؟ irritability يعني بني ادم سهل الاستثارة، يعني سهل ان هو يتكلم مع اي حد. anxiety يعني توتر. وبعد كده او مع كده يعني ممكن يبقى في حاجة اسمها bloating sensation. bloating sensation ده واحدة حاسة بالعربي كده انك اسمها مفوخ، اسمها وارم. وماستالجيا، ماستالجيا means sensation of heaviness or pain in the breast. الأعراض دي بتحصل بدرجات متفاوتة، يعني هي ممكن واحدة أو أكثر من السيمتومز دي هي الأوضح من الباقيين، وممكن السيمتومز كلها وبعضها تبقى بسيطة، وممكن عند بعض الناس تبقى عنيفة جدا جدا ومن هنا بيطلعوها في الأفلام. يعني يجيب لك واحدة مش عارف راحت قتلت الجرايفة عشان كان عندها بي ام اس، عشان كده بقول لكم تطلع في الأفلام. وبعدين بعد كده لما يحكموها يثبتوا يجيبوا جرانيكولوجيست بتاع يثبت انها اليومين دول كانت فيها ناس فطلعوها بره وايه بتكلم جد والله ما بهزر يعني. ناس مهمه بقى. طب انا اقول لك على حاجه كمان، عارفين الجوري؟ عارف الجوري؟ الجوري اللي هم بيقولوا اذا كان ده جلدي ولا نط جلدي. الجوري دول بيبقوا ستات على رجاله، لازم الست اللي هي من ضمن الجوري ما تبقاش فيها ناس اليومين دول عشان ما تبعتش المنتهى ده من الدنيا. ما مش ناقصه يعني، انت فاهم؟ فالكلام جد يقول لك الجوري دول ما يبقوش فيها ناس، مزاجها مش هيبقى تمام، هتقلب الدنيا. قول له راجع قول له راجع تجيبه بقى جرانيكولوجي ما تروحش احسن يعني اقرب يعني على ايه بقى ده بقى. المهم القصه بقى بتاع دي واحده بقى مربوطه الاخرى ما عندها مش عارف ايه من البوزا سندروم يعني. البي ام اس ما حدش يعرف له سبب بشكل مباشر، هو كله عباره عن نظريات. في ناس بيقولوا ان الهرمونات في الوقت ده بتعمل سورت اند ووتر ريتنشن، وصورة النوتة الريتنشن هو اللي بيخلي جسمها وارم وبيخلي عندها هابينس في البريست فبتتعصب ومعرفش. ده تفسير. التفسير التاني بيقولوا ان ده بروجستيرون انسفيشنسي. هما اصل هما ربطوا بحاجة، البروجستيرون بيوصل لأقصى مدى يوم كام قبل كام؟ 22 وبعدين يبتدي ينزل. فما هو ده الوقت اللي بيبان فيه البي ام اس. ما بيبان قبل نزول الدورة. صح؟ قبل نزول الدورة كان 6 ايام. فقالوا يبقى ساعة ما البروجستيرون بيبتدي ينزل بيحصل كده. يحاولوا يربطوا. فقالوا البروجستيرون لو يعني ما بينزلش قوي زياده في اللي عندها فيها ناس ولا ما عندهاش. فقالوا طب ما يمكن يكون الاستروجين هو اللي ازيد، يعني مساله نسبيه. البروجستيرون مش واضح بس يمكن الاستروجين هو اللي زياده. وفي ناس قالوا لا ده والله ده الناس دول عندهم برولاكتين عالي. ما حدش يعرف. هو في واحد حاول يلم الحاجات دي على بعضها. هو انت تعرف ان الدي ام اس برضو ايما من ضمن علامات الريت برضو من ضمن علامات الاوبريشن. هو قال ان الست دي بوست شهر بيحصل عندها ال اتش بي الاوبيلاتري بيجيلها ال اتش بي بوست شهر. هذا ال اتش بي بيغير في الليفل اوف نيورو ترانسميتر بيعمل اولتريشن في النيورو ترانسميتر. اولتريشن في النيورو ترانسميتر بيغير المود صح. والالتريشن في الليفل بتاع النيورو ترانسميتر من ضمن النيورو ترانسميتر الدوبامين بيحصل ايه في البرولاكتين يعني. والبرولاكتين ده هو اللي يعمل ماسترج. هو بيحاول يربط التشينجز في المود والبرولاكتين ده مع ال اتش بي. بس this is not definite. anyway احنا في الاخر ما يهمناش النظريات دي. احنا يهمنا نعالج الست دي. هنعالجها بايه؟ وانا اعرف شرف. اعرف شرف. يبقى العلاج برايمري ليه سيمتومات. شوف ايه اكتر حاجه مزعلاها ومعالجها. لو كان اكتر حاجه مضايقاها هي البلوتنج سنسيشن. يبقى اقول لها في الكام يوم دول تقلل الملح. سولت ريستريكشن وتاخد دواء. لو كان اكتر حاجه مضايقاها هي الماستالجيا. يبقى هتستفيد من بروموكراستين. لو انه هو بين قوسين هو نفسه مزعج يعني. لو كانت المود تشينجز اوضح حاجه ممكن ندي فيتامين بي 1 وبي 6. فيتامين بي 1 وبي 6. لو كان الانكزايتي ده عنيف ممكن ندي ترانكيلايزر. وفي ناس بتدي انتي ستريس. عارفين بتدي انتي ستريس؟ اللي مصدق في النظريه بتاعت الالرجي والسلام يعني. بتدي انتي ستريس. هو التريتمنت از دايركتد للسيمبتوم انما مفيش سبب نقدر نعالجه معاه. قبل ما خلص كلام بس عايز الفت نظرك في حاجه. الديس ميموريا من اكثر الاسئله على وجه الاطلاق في الناس كلها من اولها لاخرها يعني. لانها سيمبلي سمثينج فيري كومن. فاسمعني بعرفها كويس. لو رحت بسيطه في الامتحانات في السنين اللي فاتت هتلاقي ديس ميموريا مره او مره لا. والمره لا اللي ما جاش فيها ديس ميموريا جاب فيها بي ام اس. فده سؤال فيري كومن يعني تقدروا تعتبره السؤال بتاعي موضوع سهل واهتمام كبير طبعا بيه. هو الديسمنوريا والفاجينايتس يعني عاده على مش اكيد طبعا اقرش من حاجه. الديسمنوريا والفاجينايتس دول يجي ده يجي ده يعني الامتحان اللي فيه ديسمنوريا مش فاجينايتس يعني عكس بعض. بس كلهم طيبين نتقابل بقى الاسبوع اللي بعد ال بعد العيد بقى بعد الامتحانات يعني. يعني نيكست ويك ما فيش حاجه طبعا خلاص. هو ده النهارده احنا النهارده هنتكلم على فاجينايتس. موضوع سهل ومهم جدا جدا جدا. هنتكلم على فاجينايتس. قبل ما نتكلم على فاجينايتس هنشوف كده بسرعه البروتكتيف ميكانيزم بتاع الفيميل جينيتال تراكت. يعني ايه الحاجات اللي بتحمي الفيميل جينيتال تراكت من الانفكشن. اول بروتكتيف ميكانيزم هنتكلم عليه هو في الفاجينا. الفاجينا الابيثيليوم شخصيه. الفاجينا الابيثيليوم ده انتوا عارفين سمعتوا قبل كده ان هو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم نون كيراتينايزد. اه صحيح انما ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم يعني تيك تايب اوف ابيثيليوم. بما انه تيك تايب اوف ابيثيليوم بيبقى ريزيستنت للانفكشن. كل ما يبقى الابيثيليوم تيك كل ما يبقى ريزيستنت للانفكشن. فمجرد تيك ابيثيليوم ده بروتكتيف ميكانيزم. دي حاجه. الحاجة الثانية اللي بتحمي الفاجينا من الانفكشن هي الـ pH بتاعها الاسيديتي. الفاجينا الـ pH بتاعها نورمالي من 4.5 لـ 5.5. هل كلكم عارفين ان الـ pH مالوش يونت. هو كده خلاص رقم وخلاص. هو الـ pH بتاع الفاجينا بتراوح من 4.5 لـ 5.5. والفاجينا الاسيديتي دي هي كمان بروتكتيف ميكانيزم بتحمي الفاجينا من الانفكشن. الاثنين دول سواء الفاجينا الاسيديتي او الثيك ابيثيليوم الاثنين دول اللي مسؤول عنهم هو الايستروجين. انتوا سمعتوا قبل كده ان الايستروجين بروموت جروث اوف ذا ابيثيليوم. الايستروجين بيعمل جروث للابيثيليوم هو اللي بيخلي الابيثيليوم يبقى ثيك. والحاجه الثانيه ان الايستروجين بيعمل ديبوزيشن اوف جلايكوجين في الفاجينا الابيثيليال سيلز. الايستروجين بيخلي حاجه اسمها جلايكوجين يترسب في الفاجينا الابيثيليال سيلز. الايستروجين ده بيشتغل عليه بس اللاين نورمالي موجوده في الفاجينا. اسمهم دودر لاين بس اللاين دي من النورمال كوماند سيلز اللي موجوده في الفاجينا. دودر لاين بس اللاين دي بتشتغل على جلايكوجين تعمله سبليتنج. لما تعمله سبليتنج تكس الجلايكوجين بيطلع منه لاكتيك اسيد. واكيد اللاكتيك اسيد هو اللي هيخلي الفاجينا تبقى ايه؟ اسيدك. اولا تاني الايستروجين بيعمل بريسيبيتيشن اوف جلايكوجين في الفاجينا الابيثيليال سيلز. الجلايكوجين ده بيشتغل عليه الدودر لاين بس اللاين بيعمله سبليتنج طلع منه لاكتيك اسيد فتبقى الفاجينا اسيد. يبقى فاينالي مين اللي مسؤول عن البروتكشن بتاع الفاجينا؟ هو الجسم بالطريقتين دول بتأثيره على الإبيثيليم وبحكاية الجلايكوجين اللي بيترسب. وعشان كده بيني وبينكم لما تلاقي الإستروجين قريب ممكن ست تبقى عضة إنفكشن. تلاقي واحدة وصلت بوست منوبوزال. حتى البوست منوبوزال دول بيجيلهم حاجة اسمها أتروفيك فاجينايتس اسمها منطقي جدا أو بيسموها سينايل فاجينايتس. ده البروتكتيف ميكانيزم بتاع الفاجينا. في بروتكتيف ميكانيزم كمان اجينست اسندنج انفكشن. يعني السيرفايكال ميوكس ده اللي موجود في السيرفايكال كانال هو في حد ذاته بروتكتيف ميكانيزم. وجود السيرفايكال ميوكس ده خصوصا في النص الثاني من الشهر لما بيبقى تك بيبقى قابل السكه للاورجانيزم. والدليل على كده حاجه كنا خدناها زمان مش عارف حتى حد فيكم هيفتكرها. كان في حاجه بتبقى بيرسنج السيرفايكال ميوكس وبالتالي بتسهل دخول الانفكشن. ايه اللي بيرسنج السيرفايكال ميوكس؟ صح فتلت الايودين. فتلت الايودين دي بيرسنج سيرفايكال ميوكس ودي بتسهل دخول الانفكشن. عشان كده في وجود الايودين ممكن يبقى فيه اسيندنج انفكشن. شو ان الايودين بيسهل شويه دخول الانفكشن حتى ممكن يعمل مايل سيرفنجايتس. حتى المايل سيرفنجايتس ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل اكتوب. الكلام ده قلناه في طيب بعد كده في برضه بروتكتيف ميكانيزم كمان في الاندوميتريوم. الاندوميتريوم بقى لو حصل انفكشن والانفكشن دخلت في الاندوميتريوم هيقول لها كام يوم والاندوميتريوم هيجرب ايه؟ شيرنج. يعني بعد 3 ايام بعد اسبوع بعد 10 ايام كده كده هيحصل شيرنج للاندوميتريوم. فالمونثلي شيرنج اللي بيحصل في الاندوميتريوم ده هو نفسه بروتكتيف ميكانيزم يخلي الانفكشن ما تقعدش. حتى لو دخلت بشطاح هتنزل مع الاندوميتريوم. الا بقى لو الاندوميتريوم ما بينزلش زي مين؟ مين اللي ما عندهاش شيرنج للاندوميتريوم؟ واحده برضه منوبوز. عشان كده هتسمع على حاجه اسمها سينايل اندومترايتس او اتروفيك اندوميتريس. لان هنا الاندوميتريوم مفيش بقى اندوميتريوم بينزل ولا بيطلع على حاجه. فعشان كده الانفكشن لو دخلت هتقعد. او لو الاورجانيزم عرف يوصل للليه قبل ما بيحصل لها الشديد اللي هي البيزا ليه. مين الاورجانيزم اللي مشهور انه بيوصل للبيزا ليه؟ الدي بي. الدي بي بيوصل للبيزا ليه لانه الدي بي عنده فرصه كل شهر يجرب انفكشن. كل شهر يجرب انفكشن. هو ليه وساكن ومعشش فين؟ في التيوبس. الدي بي موجود في التيوبس. فكل شهر بيعمل ايه؟ انفكشن اندوميت. كل مره كل مره لغايه لما مره هيوصل للبيزا ليير وساعتها مش هيحصل له شكل. دي البروتكتيف ميكانيزم بتاع الفيميل جينيتال تراكت. بشكل عام نتكلم بقى دلوقتي على الفاجينايتس. الفاجينايتس بتتقسم الى ثلاث مجموعات. في فاجينايتس ممكن تحصل في الاطفال الصغيرين، فاجينايتس في التشايلد هود، وفي فاجينايتس في الكبار اللي هي سينايل فاجينايتس، وفي فاجينايتس بقى في التشايلد بيرينج. ناخد كل واحد فيهم كده نشوف ايه. الفاجينايتس اللي بتحصل في التشايلد هود في الاطفال الصغيرين ممكن يجي فاجينايتس. هو في حاجه ويد وحاجه اجينست الفاجينايتس في الاطفال الصغيرين. ايه اللي ويد ولسه قايلينه دلوقتي حالا؟ ان الفاجينا الابيثيليوم بتاعها از ثن وان الاسيديتي قليله لان البنت دي لسه ما عندهاش كميه كافيه من الايستروجين. الايستروجين لسه قليل. فدي حاجات سهل الانفكشن. بس on the other hand البنت الصغيره طبعا ما عندهاش sexual activity وبالتالي احتمالات الانتروداكشن والانفكشن اقل. فيعني حاجه بتزود وحاجه بتقلل. انما على العموم ممكن برضه يحصل انفكشن. لو حصل فاجينايتس في الاطفال الصغيرين الاورجانيزم بيكون اي حاجه يعني ستاف ولا ايكولاي ولا ميكس انفكشن. انما في اورجانيزم ممكن يحمل في الباب كده. في اورجانيزم مهم عايزكم تفتكروه ده مهم في الاطفال الصغيرين. الاورجانيزم المهم اللي بيعمل فاجينايتس في التشايلد هود هو الجونوكوكاي. طبعا كلام شكله عجيب كده لانه الجونوكوكاي انتوا اكيد سامعين كلكم انها بتتنقل ازاي سكشن ترانسميشن. فما فيش يعني حاجه هنا غريبه انها تيجي للاطفال الصغيرين. هي ممكن تيجي للاطفال الصغيرين برضه من خلال كونتامينيتد تويلتس او كونتاورز. يعني لو البنت الصغيره دي بتستعمل فوطه مش نظيفه بتستعمل حمام مش نظيف ممكن يتنقل لها الجونوكوكاي. فممكن الجونوكوكس يعمل انفكشن في الاطفال. طب ليه هو مهم وانا بقول عليه مهم؟ يعني ادي احنا نقول اهو ممكن يحصل. ليه مهم؟ اقول لكم ليه مهم. لان الجونوكوكس ما يعملش فاجينايتس الا في الاطفال. في الادلت او الادلت كمان ما يعملش فاجينايتس. ليه؟ دي معلومه مشهوره انتوا صحيحين. الجونوكوكس ما بيهاجمش الا الثين تايب اوف ابيثيليوم. الجونوكوكس ما يقدرش على الثيك ابيثيليوم. وبالتالي لو واحده في التشايلد بيرنج دي ريد الفاجينا هتبقى فيها تيجي كتير فمش هيجي لها جونو كوكر بالاناس عمرها. هو يجي واحده طفله صغيره لانها عندها 10 تايب اوف ابي دي. هو الجونو كوكاي بتعمل فاجيناتس بس في الاطفال ما بتعملش في التشايلد بيرنج دي. امال بتعمل ايه في الكبار؟ ده هبقول لكم عليه بعد كده. يعني تروح فين بقى في الاكبر هقول لكم. المهم البنت الصغيره دي اللي عندها فاجينايتس في البريزنت بالعقد كده واحده عندها فاجينايتس تيجي تشتكي من ايه؟ ديسشارج انفكتد ديسشارج. وممكن بقى لو في سيفير انفلاميشن وكونجستشن ممكن يبقى في سبوتي. لو في سيفير انفلاميشن وكونجستشن ممكن ينزل نقطه او نقطتين دم. فهي البنت دي امها جايباها عندها اوفنسيف او انفكتد ديسشارج من الفاجينا وقد يكون نازل نقطه ولا نقطتين دم. احنا هنعالجها والعلاج منطقي جدا جدا. هو في انفكشن يبقى العلاج ايه؟ انت بيقص. في نفس الوقت انت عايز تدود شويه ريزيستنس للانفكشن. يبقى هتدي ايستروجين. سؤالين بقى سهلين قوي قوي. الايستروجين اللي اديه ده دي بقعه كبيره ولا صغيره؟ صغيره طبعا. انا مش عايز ادي ايستروجين اعمل بيه بريكوشن بيورتي، مش عايز اجيب لها بريكوشن بيورتي. فاحنا ندي جرعه صغيره من الايستروجين. الجرعه الصغيره دي بتبقى 10 to 20 micrograms of ethinyl estradiol. micrograms. مش مللي جرام. جرعة صغيرة من الايستروجين just to promote growth of the epithelium. طيب ده السؤال الاولاني انتوا قلتوا انها جرعة صغيرة. بعد ما ادي الايستروجين ده اوقفه مرة واحدة ولا اوقفه تدريجيا؟ تدريجيا. لانه زي ما انت اديت الايستروجين ده بنيت بيه الفاجينا الابيثيليوم فهو مؤكد برضه عمل بروليفريشن في الاندوميتيوم. فلو وقفناها مرة واحدة هيجي لها ايه البنت؟ هيجي لها ويدرول. هو الويدرول مش خطر ولا حاجة. طبعا مش مستحب في السن ده هيخض البنت دي وهيخوفها وهيخوف امها ملوش لازمة. فعشان ما يجيلهاش withdrawal bleeding احنا نبتدي نقلل gradually الاستروجين ده ما نوقفوش مره واحده. بس مش هيجي لها withdrawal. بس حط لوكال. لوكال ازاي بس؟ جوزها انت بقى. لوكال ايه مش فاهم ايه؟ مش ده حاجه لوكال. حسبتكم صحيحين ولا لا؟ لا ما مش هتنفع هنا تستخدم لوكال بريبريشن. هتدي سيستمك استروجين والسيستمك بس المهم ان هو يكون جرعه قليله وتسحبها تدريجيا. sometimes بقى تعالج البنت الصغيره دي وبعد ما تعالجها يجي لها recurrent infection وبعدين تعالجها والشهر اللي بعده recurrent infection. لو في recurrent infection كل واحد يجي على باله حاجه من اثنين. اولا foreign body في الفاجينا. foreign body في الفاجينا لانه هي طبعا الكلمه شكلها غريب شويه بس انتوا تعرفوا ان الاطفال الصغيرين بيحطوا حاجات في ودانهم بيحطوا حاجات في مناخيرهم ومش عارف ايه فممكن جدا يبقى في foreign body في الفاجينا. وجود foreign body هيبقى predisposing to recurrent infection. لو شكيت ان في foreign body you may be able to palpate this foreign body by PR examination. واحد يعمل PR والفاجينا موجوده قدامك فباي PR ممكن واحد يحس foreign body اللي موجود في الفاجينا. لو حسيت ان في foreign body في الفاجينا ممكن نشيله gently. احنا بنستخدم لو تحبوا تعرفوا بنستخدم حاجه اسمها nasal speculum. nasal speculum ده شيء المفروض سمعت عنه في الاذن. في speculum صغير قوي قوي كده بيتحط في الاوبننج اوف ذا نوز ومؤكد انه بيكون صغير يعني. It's a very small speculum يا دوبك كده مباعد بسيط قوي. اندر انستيزيا تنيم البنت دي عشان ما تبقاش طبعا اريتبل ولا حاجه وتقدر تعمل سيبريشن هايمن جنتلي فيري جنتلي ان يو كان بيك اب الفارين بودي اللي موجود جوه. بعد ما اكون حسيته باي بي ار انفلاميشن ممكن الواحد يشيله جنتلي اندر انستيزيا يوزنج نيزل سباكرم. طيب الحاجه الثانيه اللي افكر فيها لو في ريكارنت انفكشن انه في انفستيشن يعني البنت دي عندها بالعربي كده ديدان. انتوا عارفين البارازايتس كان في دوده كانوا بيكلموكوا عليها في سنه ثالثه يقول لك مش عارف تنزل بالليل تعمل ديبوزيشن اكس في البرينيوم ترجع تخش تاني انتروبيوس فيرميكولاريس. ده لو موجود ممكن يبقى سورس اوف ري انفكشن بيعمل ديفايتاليزيشن للفاجينا بالجوز. فالبنت دي لو عالجتها وكل مره عالجها يجي لها ريكرنت انفكشن كل مره بيجي لها ريكرنت انفكشن لازم الواحد يفكر في حاجه من الاثنين دول ايذر فارين بودي اور الانتروبيوس ده انفستيشن باي ورمز. هذه القصه بتاعت الانفكشن في الاطفال الصغيرين. ممكن بقى on the other hand يجي سيناير فاجينايتس يعني فاجينايتس واحده ست كبيره بقى بوست منوبوزا برضه الانفكشن هنا از بريديسبوزد بقله الايستروجين. الانفكشن از يوجوالي ميكست تايب اوف انفكشن يعني كومنسلز اللي موجوده في الفاجينا هي نفسها ممكن تعمل انفكشن تعمل سيناير اندومترايتس. برزنتيشن بتاع سيناير اندومترايتس ايه وايه؟ هما برضه انفكتد ديتشارج وبرضه ممكن ينزل نقطة أو نقطتين دم. بس هنا بقى في لمبة حمراء المفروض تنور. نقطة دم في السن ده أصبح اسمها إيه؟ أصبح اسمها بوست منوبوزال دي. أنا مش دعوة راجل قاعد في عيادتي يحكي لي واحدة عندها 55 سنة تقول لك نازل انفكتد ديسشارج ونقطة دم. المنظر ده ممكن جدا يكون اندوميتريو كارسينوما. صح؟ والاندوميتريو كارسينوما بتدي كده هيبتدي بليدنج بوست منوبوزال وانفكتد ديسشارج برضه. فيبقى عشان كده ممكن المفروض نعمل ايه؟ لازم نعمل فراكشنال فيراكشن. هو بيني وبينكم لو تحبوا يعني واحد كويس الواحد دلوقتي اليومين دول بيقدر ياخد فكره شويه بالفاجينا سونوجرافي. مين شاطر يقول لي بالفاجينا سونوجرافي شوف ايه؟ الثيكنس اوف ذا ابيثيليوم يعني دي اللي انت بتتكلم عليها ان فيها 10 تايب اوف ابيثيليوم انما اللي فيها اندوميتريا كارسينوما ديليجن يوجوالي ديفيوز فبيبقى الاندوميتريا انفكت كله. ده بقى كلام منه وبين بعض كده. انا الكلام بتاع الامتحان الكلاسيك لازم اعمل ايه؟ كحل بيوراتج. لازم نعمل بيوراتج تو اكسكلود مالجنسي. يبقى انا بالنسبه لي الست دي جايه هي بوزر عندها انفكتد ديشارج ونازل نقطه الدم. طالما في نقطه الدم يبقى لازم يو شود اكسكلود مالجنسي باي فراكشنال بيوراتج. بعد ما تعمل فراكشن كيراتج ويرد عليك دكتور الباثولوجي يقول لك على تروفيك اندوميترايتس خلاص انا بقى لك انا جاي يا محمد. هي عندها انفكشن يبقى لازم هتاخد ايه؟ انتي بايوتكس. يعني اتس بوسيبل انك تديها استروجنز كنت عايز. يعني اتس بوسيبل انك تديها لاكتيك اسيد دوشز. يعني لو انت مش عايز تديها استروجن وخايف عليها بقى من الاستروجن مش هتلتزم بيه ومش هتاكله مظبوط وهكذا ممكن نديها لاكتيك اسيد دوشز. اللاكتيك اسيد دوشز هتعمل ايه؟ هتغير الـ pH بتاع البغاله ببساطه خالص بس. وده ما كانش متاح لمين؟ ده ما كانش متاح في البنت الصغيره ما اقدرش استخدم دوشز في واحده فيرجن. انما في واحده كبيره نقدر نستخدم لاكتيك اسيد دوشز عشان نغير الـ pH بتاع البغاله ونتقين عليه. ده اللي اسمه سينايل اور اتروفيك فاجينايتس. نيجي بقى الفاجينايتس اللي بتحصل في الشايلد بيرنج بيريود. الفاجينايتس اللي بتحصل في الشايلد بيرنج بيريود ممكن تتقسم الى نوعين كبار. في حاجه اسمها برايمري حاجه اسمها سيكندري. primary وسكندري فاجينايتس. ناخد السكندري فاجينايتس ونقرا السكندري. ده انفكشن الحكايه ما بدأتش از انفكشن في الفاجينا وده irritation from other source. ايه ال other source؟ مساحين اهو من اللوك. ايه الشيء اللي ممكن يعمل irritation في الفاجينا؟ ده ما ينفعش. ده ايه ده؟ الزايغو فاجينا فيشن صح؟ اليورين اللي هو نازل باستمرار في الفاجينا ده بيعمل irritation vaginitis. بيعمل حاجة اسمها secondary vaginitis. حتى دلوقتي هو انا بقول لكم هو دلوقتي كده بالراحة لو رجعت فتحت موضوع الفيستولا تاني هتلاقي من ضمن الحاجات اللي في الفيستولا vaginitis واللي بيقرأ كويس هيلاقي مكتوب عليها secondary vaginitis على وجه التحديد. يعني دي secondary نتيجة irritation باليورين. مش انتوا تعرفوا ان اليورين ده لما بينزل على السكين بره بيعمل مش عارف cosmetic incrustations و picture of arthritis ما هي بيعمل vaginitis بس. طب ودي لا ليه يعني؟ بمت فتاكت بجانة فيسبولا تعمل إريتيشن للفجاينة وتعمل برضو سيكندري بجاينة. أو إن يعني نفس فكرة دي كمبليت بيرينيال تير. الست اللي عندها كمبليت بيرينيال تير ما عندهاش أكشولي بيرينيال. يعني عندها كان جالها كمبليت بيرينيال تير مع الولادة وما صلحتوش بقى وغابت وجات بعد سنة ولا حاجة. أكشولي ما عندهاش بيرينيال ما عندها ديفكت بيرينيال. وبالتالي سهل جدا اللي حصل سويلينج وكونتامينيشن باي ستود. مفيش بيرينيال من هنا خالص. فاللي عندهم كمبليت بيرينيال تير ممكن برضه يجيلهم سكندري فاجينايتس. ده المره دي اريتيشن باي ستولز. في بقى اريتيشن مصدر ثالث للاريتيشن اللي هو من السيرفيكس شخصيا. واحده عندها سيرفيسايتس وباستمرار نازل انفكتد ديسشارج. عندها سيرفيسايتس كرونيك سيرفيسايتس وباستمرار في كونتينيوس انفكتد ديسشارج. انفكتد ديسشارج ما ده يعمل اريتيشن للفاجينا. في نوع كمان من الاريتيشن اسمه كيميكال اريتيشن. كيميكال اريتيشن دي واحده راحت لك عندها اي حاجة اي سبب او حتى هايجين بشكل عام. يعني سمعت كده من الهايجين انها مفروض تستخدم دوش راح اشتريت الدوش ده من السخنة. هي الحاجات دي لما تشوفوها تلاقي ازازة كده وفوقها مكيال مفروض بيتحط المكيال ده على لتر مية او زي ما يكون الكمية. بس هي بقى حابة تتبسط نفسها ولا محدش قال لها فاستخدمته زي ما هو كونسنتريتد. الحاجات دي كلها بتيجي كونسنتريتد فمفروض انها تتخفف قبل الاستخدام. هي ما خففتوش استعملته بكونسنتريشن عالي وبالتالي ده ممكن يعمل سيفير كيميكال اريتيشن. يعني السكندري فاجينايتس نتيجه الكيميكال اريتيشن. في نوع كمان من الاريتيشن واحده غيرها بقى. واحده راحت لكم عياده عندها 80 سنه وعندها برولابس وبعدين هي دايابيتك وهايبرتنسيف وكارديك ورينال واسماتيك وبتكح والليفر بتاعها قد كده وانت مش عايز بالعربي كده تعمل لها عمليه. فقلت لها تستعمل ايه؟ فاسلين. بس انتوا نسيتوا بقى تقولوا لها ان الفاسلين دي المفروض تتشال كل اسبوعين وتسيبها يومين ثلاثة وترجع تحطها تاني وكذا. نسينا نقول لها ولا هي نسيت الفاسلين. نجلكتد فاسلين. فاسلين تسابت شهرين ثلاثة من الفاسلين دي طول ما هي موجودة هنا بتضغط على الفاجينا. هي المرافعة على الفاجينا هو. فممكن تعمل بقى هنا ulceration at the points of contact. خصوصا من الست دي الابيثيليوم بتاعي زي اوريدي تن واطراف. ده ميكانيكال اريتيشن. This is one type of mechanical irritation. يبقى السكندري فاجينايتس يا اما irritation by urine او irritation by stools او by infected cervical discharge او ممكن يكون chemical irritation او mechanical irritation. ده اسمه secondary vaginitis. الجزء ده تاني طالما اسمه سيكندري يبقى العلاج علاج ايه؟ علاج الجزء. ناخد بقى برايمري فيلاينايتس. البرايمري فيلاينايتس اللي هي بقى المواضيع الفيري فيري كومن. اول واحد هنتكلم عليه اسمه ترايكومونس فيلاينايتس. ترايكومونس فيلاينايتس. التراكمونس فاجينالس ده انتهالي كلكم سمعتوا عليه في الباراسايتولوجي. هو ده بروتوزول صح؟ كان عنده عينتين كده البراية الأولى كان شعرها يكن وبعدين كانوا لما يرسموه يرسموا معاه بتاع دايما لما تلاقيه في الرسومات تلاقيه شكله أمتر. دول مين دول معاه دول؟ تروكوسايتس. ده بروتوزول. البروتوزول ده بيتوصف بانه عنده فلاجيلي وتيل وامبليتنج برين. وهو كمان في حاجه مهمه قوي قوي ان هو موتايل بيتحرك. ذس بروتوزول از موتايل. وبعدين دايما لما يوصفوه في كتب كده بتاع الفرق اللي بيقول لك ده حجمه مرتين قد حجم اللوكوسايت. ده مش ايه الفكره، انا اقول لكم ايه الفكره دلوقتي. اقول لكم ليه هما بيقولوا عليه حجمه دبل ذا سايز اوف اللوكوسايت. المهم البروتوزول ده بيتنقل ازاي؟ هيجي منين ده؟ ده sexually transmitted disease. It's sexually transmitted disease. دي طريقة transmission الأساسية. ولو إنه ممكن يتنقل برضو عن طريق contaminated toilet seats أو عن طريق contaminated towels. يعني برضو ممكن يتنقل عن طريق حمام مش نظيف أو هدوم مش نظيفة أو فور مش نظيفة. حاجات كده. الحاجات دي ممكن تنقل من الترايكومونس ده. الترايكومونس ده بيحب الويك أسيدك ميديوم. ملحوظ أنا ما قلتش إن هو الكلاين ميديوم. أنا قلت ويك أسيدك. يعني احسن ميديا بالنسبة له لما يبقى الـ pH من 5.5 ل 6.5. ده اسمه weak acidic media. دي القصة بتاعت الترايكومونس. الترايكومونس ده هيتنقل للفيميل هيعمل فاجينايتس. هيعمل انفكشن في البلانة هيعمل فاجينايتس. وبعدين لو تسبب راحته يوصل للسيرفيس اوقات ويعمل سيرفيسايتس يعمل فيكشن على السيرفيس كمان. وممكن جدا يروح في اليوراترا. ولو راح لليوراترا مفيش مانع انه يوصل كمان لمين؟ البلادة. لا مش كده مش كده يعني. بيوصل لغايه اليورينري بلادة. اليوراترا لغايه اليورينري بلادة. هو في سؤال اوقات بيسالوه لكم في الاورال وانت بتتكلم كده على التراكومونس انت بتقول ان ده بيعمل فاجينايتس. بس بتقول ان هو السايت الاساسي بتاعه في الفاجينايتس. وانتوا بتقولوا بيستريس جدا ان ده سكشوال ترانسميتد ديزيز. امال هو عند الرجاله موجود فين؟ هو ده السؤال اللي بيتسال. يعني ده في الفيميلز موجود في الفاجينايتس. طب والميلز موجود فين؟ موجود في اليوراترا. طب الست دي بقى لما تبقى انفكتد بالترايكومونس هتشتكي من الايه؟ لو حصل انفكشن بالترايكومونس تبقى الشكوى كالاتي. اول واهم شكوى هي ديسشارج. ولازم تحفظوا شكل الديسشارج ده زي اتوميك واحد. مهم جدا. الديسشارج يتميز بالاتي. هو ديسشارج بيبقى كميته كبيره وبيبقى عامل زي الميه كده خفيف. وعامل زي الميه بس لونه مصفر وفيه رغاوي وله ريحه وحشه. offensive discharge يعني هو excessive وthin وفرافي ويلوش وoffensive. كميته كبيرة وخفيف عامل زي المية ولونه مصفر وفي رغاوي ولو offensive odor له ريحة سيئة. ده الكاركتر او المنظر بتاع الديسشارج. هي دي الشكوى الاساسية. لما الست دي بتروح تشتكي بتقول انها اكتر حاجة مضايقاها هو الديسشارج ده. منطقي انه يعني تشتكي كمان من itching irritation فيبقى فيه itching. وطالما عندها فاجينايتس عموما اكيد هيبقى عندها شويه ديسفاروني. ديفنتلي ديسفاروني. وبعدين ممكن تشتكي من ايه كمان؟ انتوا تقولوها ممكن يبقى عندها شويه ايه؟ يورينري سيمبتومز. بنقول ده ممكن يوصل في اليوراترا او البلادر. فممكن يعمل شويه ديسيوريا بيرنينج ميكتوريشن فريكونسي. ممكن يبقى فيه يورينري سيمبتومز كمان. بس ما تنسوش ابدا ان الشكوى الاساسيه هي دي هي الديسشارج. وما تنسوش شكل الديسشارج. في سؤال له يسالوه كتير جدا في الشكوى يقول لك امتى السيمبتومز تبقى اوضح؟ امتى في الشهر؟ اخر كلام بيفور ولا افتر؟ صح افتر منستريشن. ليه؟ لانه المنسترال بلاد اللي نزل ده بيقلل الفاجينا اسيديتي بيعمل نيوتراليزيشن الفاجينا اسيديتي. فاول كام يوم بوست منسترال بيبقى pH بتاع الفاجينا لسه مش اسيدك قوي. accordingly symptoms بتبقى اوضح post menstrual. symptoms اوضح post menstrual. طيب ايه شكل من الحاجات دي؟ فاحنا نفحص الحاله ونشوف ايه اللي بيحصل. اولا وانت بتعمل اكزاميشن هتشوفه بعينكم الديسشارج، هتشوفه قدامك اللي هو بقى الديسشارج الاكسسيف والثين ويالو وفراضي وفانسيف، المنظر ده هنشوفه قدامك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين هنشوف بقى الفجاينة اللي هي انفليم. بما ان الفجاينة دي انفليم هتلاقيها لونها قرش، وده كلام منطقي يعني، بس بيبقى فيها دارك ريد سبوتس، يعني هو الباك جراوند لونه احمر وكمان في دارك ريد سبوتس. دي بتفكرهم بحاجه هم اللي سموها كده، عشان سموها ستروبيري فجاينة. ستروبيري فجاينة عشان في ريد باك جراوند وفي دارك ريد سبوتس اون ذيس باك جراوند، فبيقولوا عليها ستروبيري فجاينة. اوقات بقى نفس النقط الحمراء دي تبقى موجوده كمان على السيرفيس، نفس الدارك ريد سبوتس دي توصل لغايه السيرفيس كمان. لما توصل للسيرفيس بيسموها اكسنتريك ايروجن. المره الجايه ان شاء الله هنعرف ليه اسمها اكسنتريك. لما نبقى نعرف الايروجن اساسا نعرف دي ليه اسمها اكسنتريك. هما بيقولوا عليها مؤقتا كده بيقولوا عليها اكسنتريك ايروجن. وبعدين احنا اتفقنا هنشوف الديسشارج، هنشوف المنظر ده اللي موجود في الروجن. ممكن بقى اذا كنتوا عايزين ناخد عينه من الديسشارج، يعني المنظر ده عادة ما بيكون كافي للدياجنوست، لما ممكن تاخد عينة من الديسشارج تحطها سلايد وتبص عليها في ساعتها على طول، لا تعمل لها فيكسيشن ولا ستيننج ولا حاجة، فده بيقولوا عليه فريش مير اكزامينيشن. فريش على طول من غير لا فيكسيشن ولا ستيننج، هتبص على الديسشارج اللي نازل عند الميكروسكوب، بس انت عايز تدور على مين؟ عايز تدور على الدياجنوست عشان تتأكد ده.